بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أنا كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قول رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن الواجب على كل مكلف توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وكذلك بأمره ونهيه، وأنه يجب أن يعرف رب العالمين جل وعلا بما تعرف به إلى عباده، بأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، وأنه جل وعلا الخالق وحده لكل شيء، وأنه جل وعلا غني بذاته عن جميع المخلوقات، وأنه خلق الخلق بعلمه يعني عالما بهم وبما يؤول إليهم أمرهم قبل إيجادهم، فعلمه بكل شيء سابق لكل شيء، وأنه قدر لهم أقدارا وأجل لهم أجالا وضرب لهم أعمارا مكتوبة عنده في كتاب لا يتأخر أحدهم ساعة ولا يتقدم عما كتب له، وأنه جل وعلا علم ما هم عاملون وعلم ما آلهم، وأنه خلقهم لطاعته جل وعلا وعبادته، فمن أطاع أثابه وله الجنة، ومن عصى فله النار، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. تقدير الله جل وعلا كتب الأشياء قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والكتابة هذه كتابة عامة لكل شيء، يعني أن الله علم الأشياء قبل إيجادها فكتبها فتوجد على وفق كتابته من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير تأخر ولا تقدم. والكتابة جاءت في النصوص على مراتب: كتابة أزلية لما ذكر في هذا الحديث، وكتابة عمرية كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين قولوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يرسل إليه الملك فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد فيختم على الكتاب فلا يزيد ولا ينقص. هذه كتابة عمرية لكل مخلوق لكل أحد. فالله جل وعلا وكل في الأرحام ملائكة تكتب هذا الشيء الذي ذكر في هذا الحديث. وهذه الكتابة تتفق مع الكتابة السابقة لأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء. ثم هذه الكتابة ليس معناها أن الإنسان مرغم على شيء معين ليس له اختيار ولا قدرة كما يتصوره بعض الجهال، ولكن الله علم ما هذا المخلوق عامل وما يختاره بقدرته قبل إيجاده لعلم الله المحيط بكل شيء، فكتب ذلك فيقع الشيء الذي يوجد في هذه الكتابة على وفق تلك الكتابة بلا زيادة ولا نقصان. فالإنسان هو الذي يختار أعماله ويفعلها بقدرته بدون أن يرغم على شيء، والله قادر على كل شيء. فالله جل وعلا يعلم مآل الإنسان إلى أين قبل وجوده، ومآله وجزاؤه على وفق عمله الذي عمله في هذه الدنيا. وقد بين له طريق الهدى من الغي والضلال، وأمر بأن يتبع أمر الله جل وعلا ولا يطيع الشيطان وهواه. أرسل الله جل وعلا له رسل وأنزل عليه كتب توضح ذلك وتبينه. فإذا أعرض الإنسان عن ذلك ولم يهتم به فاللوم عليه والأجل قريب، يقول أن ما علمت أنت خلقك الله لعبادته وخلق لك كل شيء وتشاهد مخلوقات الله جل وعلا تحت قدمك وفوق رأسك ويمينك وشمالك وخلفك وأمامك، كل شيء تبصره هو مخلوق لله جل وعلا يدل على وجوب عبادته، فيجب أن تفكر في هذا وتنظر فيه، ثم يجب أن تسترشد وتهتدي بهدى الرسل والكتب التي أنزلها على الرسل، لأن العقل والفكرة وحدهما لا يكفيان في هذا. فالله جل وعلا خلق الإنسان ليبتليه، والابتلاء هو الاختبار، يختبره هل يطيع الأمر أو أنه يعصي، وخلقت له الجنة والنار، فالمطيع له الجنة والعاصي له النار، وجعلت هذه الحياة التي فيها العمل حياة قصيرة، ثم بعدها الآخرة التي لا نهاية لها، فيبقى إما في نعيم مخلد لا يخاف موت ولا هرم ولا مرض ولا فقر، وإما في نار لا يطفأ لهبها ولا يخمد سعيرها ولا يخفف عن أهلها ولا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. جاءت الرسل بهذا تنذر من له عقل وتدعو كذلك من له عقل إلى النعيم الأبدي. فإذا اعتاض الإنسان عما أخبر الله جل وعلا به ووعد بالدنيا فهو اختيار خاطئ، وسوف تنتهي عن قرب وتصبح كأن لم تكن، فيصبح يتحسر على ما فاته. فالله جل وعلا قدر هذه الأشياء كلها، وقد جعل للإنسان العقل وجعل له القوى التي يعمل بها من السمع والبصر والأيدي والأرجل والقلب الذي يفكر ويعتبر، ثم حدد له أشياء معينة وهي سهلة. قال له: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلوات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإذا اكتسبت مالا يجب عليك شيئا معينا فيه تخرجه للفقراء، ويجب عليك أيضا في السنة أن تصوم شهرا وهو شهر رمضان، ثم إذا كنت سليما في بدنك معافى وآمنا في طريقك إلى بيت الله وقادرا على النفقة وجب عليك أن تقصده في عمرك مرة. هذه التي حددت للإنسان فقط، فإذا قام بها مخلصا لله جل وعلا في ذلك فهو من أهل الجنة، وإذا ضيع هذه الأوامر ولم يبالي بها فالله جل وعلا ينساه كما نسي أمره، وتصبح تتولاه الشياطين وتؤزه إلى الشر أزا، كما هو حالة أكثر الناس. فلا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه الثمينة، أن يبيعها بالغبن والخسارة. يجب أن يتعرف على أمر الله ويقوم بما يستطيع بذلك، وهو سهل ميسور، كما قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا أمر مهم جدا، لأن الحياة لا بد أن تنتهي، ونهايتها إما أن يكون الإنسان عاجزا ويكون الموت أحسن له، أو يأتيه الموت فجأة وهو لم يستعد. فالموت لا بد منه أن يهجم عليك، لا بد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أين اتجهت؟ فالموت أمامك، فيجب أن تستعد ولا تمد حبال طويلة في آمال لا تدركها يغرك الشيطان بها، فإن هذا هو الغرور. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وحدد العبادة على أيدي الرسل بأشياء سهلة وميسورة، وابتلى العباد بأن جعل لهم مرادات ولهم شهوات، وهناك دعاة يدعون إلى الغي. فالإنسان إذا اختار دعوة الرسل واتبعهم فهذا عنوان السعادة، والدليل على أنه سبق له من ربه جل وعلا النعمة والفضل والكرم، أكرمه بمعرفته وبعبادته. قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، لأن الذي يدخل الجنة عظيم جدا. إن لو كانت المسألة أن الإنسان يموت ويصبح نسيا منسيا كان الأمر سهل، ولكن الحقيقة أنه ليس هناك موت. إذا فارقت الروح هذا البدن في هذه الدنيا فهذا ليس معناه فناء، وإنما هي حياة أخرى، ينتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى، إما أن ينعم فيها أو يعذب، ولا يخلو الإنسان من هذا، من هذين الأمرين. فكون الإنسان في القبر هو ليس متروكا، إما أن يكون في قبره منعم أو يكون قبره حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. ومن حكمة الله جل وعلا أنه لم يطلع الناس على شيء من هذه الأمور، جعلها غيب، تأتي الأخبار بها، تأتي بها الرسل حتى يتميز الذي يصدق الخبر من الذي لا يصدق إلا ما يشاهده وما يحسه. كثير من الناس يكون مكذبا بالأخبار، وبعضهم يكون متشكك، يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون حق، وهذا لا ينفع. وبعضهم يتساهل بالأمر لأنه لم يؤمن الإيمان الجازم، بل عنده شيء من التردد في ذلك، فلهذا تكثر المخالفات لكثير من الناس. وإلا لو تيقن الإنسان الشيء الذي أخبرت به الرسل لصار له حال غير حالته هذه. المقصود أنه إن الله جعل الإنسان أطوارا ينتقل منها من طور إلى آخر. فأولا وجد من ماء مهين، نطفة لو مثلا وضعت بين أطباء العالم ما استطاعوا أن يستنتجوا منها قطرة دم أو كسرة عظم أو شيء حي، ماء، قطرة ماء، خلق، جعلت هذه في مكان مكين، حفظت في رحم أمه إلى وقت معين، ثم أخرج إلى سعة الدنيا، وسخر له ما في السماء وما في الأرض، أنزلت الأمطار من السماء وأنبتت النباتات من الأرض لهذا المخلوق، ثم جعل له السمع والبصر واليدين والرجلين والعقل. انظر إلى خلقك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم ما كفى هذا، أرسل الله جل وعلا إليه رسل تحدد الأمر له وتبينه وتخبره بمآله، أنه منتقل من هذه الدنيا إلى دار أخرى وهي الدار الثالثة، الطور الثالث الذي ينتقل من هذه الدنيا إليه وهو القبر، ولا ينتقل إلا بعمله فقط، ليس معه أحد. إذا مات الميت كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. معروف من الذي يرجع ومن الذي يبقى، يرجع المال والأهل، فآخر عهدهم به أن أهالوا عليه التراب، خلاص وانتهت القضية ونسي فيما بعد. أما العمل فهو معه، إن كان العمل صالح أنسه طمأنه، فإنه جاء في الحديث أنه إذا وضع في قبره يأتيه إذا كان صالحا عمله بصورة رجل حسن الطلعة طيب الرائحة، فيقول له أبشر أبشر بما يسرك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح وأنا ملازم لك. وإن كان بخلاف ذلك جاءه رجل خبيث المنظر كريه الرائحة، فيقول أبشر بما يسوءك، يقول من أنت؟ وجهك وجه السوء الذي يبشر بالسوء، يقول أنا عملك لا تعرفني، فيلازمه ويعذب به، نسأل الله العافية. ثم يبقى في قبره إلى وقت محدد، إلى أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فتأتي كل روح إلى بدنها ويقوم تقوم الناس من قبورهم ويحشرون إلى رب العالمين قياما 50,000 سنة وهم قيام أكثر من الدنيا أضعافها، وليس هذا على كل أحد. هذه الأمور جاءت النصوص بها، فلا يجوز أن ننساها أو نتنساها أو نغفل عنها، لا بد أن نقع فيها ونعيشها. فالإنسان الذي يفكر في هذه الأشياء ويستعد لها هذا الإنسان العاقل، أما إنسان يترك هذه الأمور ولا يبالي بها ويقول هذه حديث خرافة أو يمكن أنها تقع أو لا تقع، وكثير من الناس يقول لا تقع، وإنما نهاية الإنسان أن يكون ذرة تراب يدور في هذه الأرض كما تقوله الملاحدة. وقديما قال إخوانهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وهذا عليه كثير من الناس. وهؤلاء الذين ذرئوا لجهنم فإن الله جل وعلا ذرأ يعني خلق كثيرا من الجن للنار، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العافية. فلا يجوز للعاقل أن يكون بهذه الصفة. فكل هذه الأمور التي ذكرت هنا حتى يستعد الإنسان لما خلق له، واستعداده لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة ربه. وكيف يعرف ربه؟ يسافر إلى ربه وينظر؟ ما يحتاج، الأمر قريب جدا. الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته التي أوحاها إلى رسله، وهي موجودة في كتاب الله الذي هو آخر كتاب أنزله على آخر رسول أرسله. قل أن تجد آية إلا وفيها شيء من صفات الله وأسماء الله التي يقول جل وعلا فيها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا يجوز أن تمر علينا مثل هذه الآية ولا نفكر فيها ونعمل بما نعرفه منها. ولله الأسماء الحسنى، هو الحي القيوم، هو الرحمن الرحيم، هو السميع العليم، هو القريب المجيب الذي يجيب الدعاء لمن دعاه وآمن به، وهو الرحيم الذي رحمته تغلب غضبه ولكنه هو شديد العقاب، إذا عاقب فعقابه شديد، أخذ الله أليم. فلا يجوز أن يتهاون الإنسان لأنه خلق لهذا ثم يفكر في نفسه ما المبدأ وما النهاية وما العمل يفكر. المبدأ معروف والنهاية عرفت، أنه سوف يكون ميت جيفة يضيق أهله به ذرعا حتى يعملوا على إخراجه من عندهم بكل سرعة ويدفنوه في التراب. هذه نهاية الدنيا، ولكن ليست هذه نهايته. نهاية فيما بعد، يوم يقف بين يدي الله يحييه، فإذا نفخ في الصور خرجوا من قبورهم فإذا هم من الأجداث ينسلون يخرجون، ثم يأتون إلى الله فرادا، كل واحد يأتي ليس معه شيء، كيوم ولدته أمه، لا نعال ولا كساء ولا طعام ولا ناصر، كل واحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا. ثم الجزاء، الجزاء فيما بعد، والله عليم بخلقه وسوف يحاسبهم. فيجب أن نعرف ربنا جل وعلا ثم نعبده، نعبده بما عرفنا به نفسه جل وعلا، نعبده بأسمائه وصفاته كما نعبده بأمره ونهيه. وليس للإنسان طريق للنجاة إلا هذا أبدا، ولا بد أن يسلك هذا خلف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله جل وعلا إلى الجن والإنس ليهديهم إلى السعادة الأبدية، السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول: وكل شيء يجري بتقديره، يعني أنه هو المدبر للكون كله، وليس معه أحد يتصرف، فالتصرف له جل وعلا. وكل الأشياء قدرها، يعني أنه علمها قبل وجودها ثم خلقها وأوجدها، فصارت تجري بتقديره جل وعلا ومشيئته، يعني أن الذي يوجد ولا يوجد كله بمشيئة الله، ليس مع الله أحد يشاء شيئا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فمشيئته هي النافذة ومشيئة خلقه تبع لها. وقد جعل لعباده مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله جل وعلا، وبهذه المشيئة يعني يحصل لهم الجزاء، لأنهم يختارون بها الطريق الذي يسلكونه. ولهذا يقول: ومشيئته تنفذ، يعني الشيء الذي يشاءه هو الذي يقع، ولو شاء الخلق كلهم خلافه لا يمكن أن يوجد. لا مشيئة للعباد إلا بعد مشيئته، وهنا فيه إثبات مشيئة العباد، فالعباد لهم مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لهم مشيئة ولكنها لا تكون مستقلة، بل لا يقع إلا ما شاءه الله جل وعلا. ولكون الله جل وعلا القادر والعليم، يتصور الإنسان أنه حر، كما يقول كثير من الناس: أنا حر أفعل ما أشاء. أنت لست حر، أنت عبد، عبد لله. يجب أن تعرف هذا، فإن لم تعرفه فإنك عبد ولا يضر، عبد تجري عليك مقادير الله شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تقع، أن يقع منك شيء إلا وقد شاءه الله. ولكن مشيئة الله عامة، تكون للشيء المكروه الذي يكرهه مثل الكفر والمعاصي وتكون للشيء المحبوب الذي يحبه ويأمر به. وهذه هي الحكمة، حتى يتميز أهل الطاعة من أهل المعصية. فالعاصي يرى أنه يفعل الشيء باختياره وقدرته ومشيئته، وأنه لا أحد يلزمه بشيء. والواقع أنه قد ألزم، أنه لا يقع في شيء إلا وقد شاءه الله جل وعلا. فإن كان استغنى عن ربه فالله يكله إلى شيطانه وإلى هواه فيهلك ويصبح يختار الشر على الخير. وإن كان خضع لربه وصار يدعوه ويستكين له ويسأله الهداية، فإن الله كريم يهديه ويمن عليه بالهدى ويصبح الخير والطاعة محبوبة له وضدها مكروها له. وهذا فضل الله، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذا فضل من الله ونعمة منه. فإذا استشعر الإنسان ذلك فإن الله يزيده خيرا، لأن الله جل وعلا إذا شكر زاد الشاكرين. أما إذا رفع رأسه وقال أنا فلان وأنا كذا وأنا الذي أعمل وأنا ونا، فإنه سوف يوكل إلى نفسه فيهلك. فهذه حكمة الله. فمن خضع لله وذل ودعاه ووحده وحده جل وعلا في الدعاء والخضوع والذل والاتجاه وتعلق قلبه به وحده، فإنه لا يضيعه، لا بد أن يهديه، هذه سنته. وقوله إلا ما شاء ما ينفذ مشيئته جل وعلا، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بين أن الهداية والضلال إلى الله، أنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ليس لكون الإنسان يستحق ذلك، بل فضل من الله. فمن هدي فليحمد ربه وليعرف منة الله عليه وليزدد خضوعا لله وذلا حتى يزيده الله هدى. فالله يهدي من يشاء ويعصم. يعصم يعني عن الوقوع في الزلات والكفر والارتداد. أما المعصية مجرد معصية فأمرها سهل، ولا يمكن أن ينفك الإنسان عن المعاصي. وهذه من حكمة الله جل وعلا، لأنه جل وعلا أخبرنا أنه رؤوف رحيم وأنه غفور رحيم وأنه تواب وأنه واسع المغفرة. فلا بد أن تظهر هذه الآثار، آثار هذه الأسماء على عباده، فلهذا صاروا يذنبون حتى يغفر لهم. ولا يكون هذا داع للإنسان بأن يتمادى في المعصية، فإنه إذا تمادى في المعصية ورأى أنه في سعة فإنه قد يوكل لنفسه فيهلك. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يوصي به أمته: إياكم ومحقرات الذنوب. وضرب لذلك مثلا، قال: مثل ذلك مثل القوم الذين يكونون في البرية فيكون معهم ما يريدون انضاجة من طعام، فيجمعون حطب، هذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة وهذا بعود حتى تجتمع، فيؤججون به نارا وينضجون ما شاءوا. هذا قد مثلا يحقر هذا ويحقر هذا وهكذا حتى تجتمع عليه. ويجب أن يخاف من ربه جل وعلا ويرجوه دائما. فلهذا ذكر جل وعلا الجنة والنار قرينتين في كتابه، وذكر صفات المغفرة وصفات العذاب قرينتين في كتابه. اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، يجب أن نعلم هذا. وإذا ذكر الجنة ذكر النار، أو بالعكس إذا ذكر النار ذكر الجنة، حتى يكون الإنسان دائما خائفا راجيا. ولا بد من اتباع الأمر والنهي، والأمر والنهي ليس بالعقل وليس كذلك بالتواضع بالوضع الذي يجد عليه الناس والتوارث والعادات، هذه ما تنفع. الأمر والنهي لا بد أن يكون مأخوذا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط في كون الإنسان ينجو، لا بد أن يسلك مسلكه ويأخذ ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالله يهدي من يشاء بأن ييسر له الهدى ويزين في قلبه الطاعة، ويضل من يشاء بأن يكون الهدى عنده مكروه، يعني الصلاة والإيمان واتباع الرسول يكون ثقيل عنده مكروه له، وعكسه يكون محبوبا إليه، ويتصور أنه هو الذي اختار هذا الشيء وهذا من الله جل وعلا، مع أنه له اختيار بلا شك، عمله عمله. فنحن في هذا المجلس ما الذي جاء بنا؟ هل جاء جنود تسوقنا إلى هذا؟ أبدا، جئنا باختيارنا، ولكنه بمشيئة الله، قد سبق علم الله به ولا يقع إلا بمشيئته. وهكذا الأعمال كلها هكذا، الإنسان يفعلها كأنه يفعلها باختياره وقدرته، وهو في الواقع شيء مكتوب وسابق بعلم الله، وقد علم الله وقوعه وحدد وقته فيقع كما علم وكما شاء جل وعلا. وهكذا الأمور كلها على هذا المنوال. ويعافي من يشاء كذلك فضلا بأن يعافيه من مضلات الفتن، ويضل من يشاء ويخذل. والضلال معناه ألا يتفضل الله جل وعلا على الإنسان بالهدى، إذا منع فضله حصل الضلال. ولا بد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي بنفسه. ولهذا يفكر الإنسان الآن في العالم الحاضر الآن، ولا سيما الكفار أصحاب العقول الكبيرة والأفكار التي يخترعون بها المخترعات التي تبهر العقل، هل نفعتهم هذه العقول بأن هدتهم إلى السعادة الأبدية؟ أبدا، إنما هي عقول دنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ومعرضون، هذا لا يفيد لا ينفع. وذلك لأن الله لم يهديهم، هذه هي العلة. وإلا هو يعرفون حقيقة أن هذا الكون له مدبر وخالق عليم حكيم قادر على كل شيء، ليس له شبيه ولا نظير، يعلمون هذا تماما، ومع ذلك لا يبحثون عما أمر الله به ونهى عنه وما أرسل به الرسول، بل ربما سخروا ممن يتعبد ربه جل وعلا ويذل له، وهذه حكمة الله جل وعلا. ولهذا يقول: ويخذل من يشاء ويبتلي عدلا منه، لأنه جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، فهو حكيم يعلم من هو أهل للهداية فيمن عليه بالهدى، ومن هو محلا للضلال فيخلي عنه فضله ورحمته يمنعها فيحصل الضلال. وليس لله والله وليس الله بظلام للعبيد جل وعلا، لا يظلم أحدا، بل هو عدل حكم عدل. ثم يقول: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أهل الهدى في فضل الله، وأهل الردى في عدل الله، لا يخرجون عن هذا جميع الخلق، لأنه هو ربهم وهو الذي خلقهم وهو الحكيم العليم، وهو أيضا جل وعلا يعلم من يكون قابلا للهدى ممن لا يكون قابلا لذلك. وقد نهانا أن نكون كالذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، وأخبر جل وعلا أن شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون. والعقل ما هو المقصود أنه ليس لهم عقول، ولكن ليست لهم عقول يهتدون بها إلى امتثال أمر الله واجتناب نهيه، يستخفون بهذا. ثم يقول: وهو متعال عن الأضداد. الضد هو الذي يكون مقاوما لغيره، يريد أن يفعل هذا والثاني يفعل خلافه، يعني يعاكسه. فهو جل وعلا لا يوجد من يتعصى على أمره القدري أبدا، إذا أراد الشيء كان، ولكن أمره الشرعي الذي أرسل به الرسل هو الذي يعصى. وهذا الأمر الشرعي وكل إلى العباد حتى يتبين من يطيع ومن لا يطيع، والله يعلم أهل الجنة قبل وجودهم، ولكن لتمام عدله لا بد من أن تظهر أعمالهم بارزة وتشهد عليها جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم، وكذلك أرضهم التي هم فيها والملائكة، وهؤلاء هم الشهود، شهود الله على الإنسان يوم القيامة. وكفى بالله شهيدا تعالى وتقدس. جاء في الحديث أن قوما من عباد الله ينكرون أن يكون مشركين، ينكرون أن يكون جاءهم نبي، ينكرون أنهم فعلوا الإجرام والمعاصي، فيأتي الله جل وعلا بالكتب التي كتبتها الملائكة وسجلتها وتعرض عليهم، ويقال لهم: اقرأوا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب فيه كل شيء، كما قال جل وعلا عن المجرمين: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. ومع هذا يقول: لا نقبل. يقول الله: ماذا تقبلون؟ قل: ما نقبل إلا شهادة منا. فيختم الله جل وعلا على أفواههم ويقول لجوارحهم: تكلمي. فكل جارحة تتكلم بما فعلت، حتى إذا ما جاءوها يعني النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم يعني بعد ذلك، بعدما أترك الكلام لهم، خلي بينه وبين الكلام، إلى تكلموا، صاروا يلومون أعضاءهم وجلودهم وأسماعهم وأبصارهم، يقول: لما شهدتم علينا؟ يقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، يعني هو الذي خلقكم وأوجدكم، وما كنتم تستترون في الدنيا بترك المعاصي أن تشهد عليكم هذه الأمور التي شهدت عليكم، ما كنتم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذه الحقائق التي سوف تكون. فالله جل وعلا جعل الإنسان له اختيار وله قدرة، وجعل له أمرا محددا سهلا ميسورا، وقال افعل هذا وإن لم تفعله فلك النار، فيترك عمدا ولا يبالي بوعد الله ولا بوعيده. فماذا النتيجة؟ النتيجة أن اللوم عليه، وهو الذي يستحق العذاب، ولهذا كون الله جل وعلا محمودا على جزائه وعلى أعماله كلها. ثم هو جل وعلا الحاكم وحده، كما أنه الخالق وحده، وهو المتصرف في الكون وحده، ولا أحد يتصرف بضد تصرف الله جل وعلا. ولهذا قال وهو متعال عن الأضداد الذين يضادون في خلقه ومشيئته. والأنداد، الأنداد المثلى والنظرى والشبهة، فالله لا مثيل له ولا شبيه له، تعالى الله وتقدس، لا في ذاته ولا في صفاته وأسمائه ولا في فعله، تعالى وتقدس. فهو متعال عن هذه الأشياء، وهذه يجب أن نعرفها ونعلمها. ولا راد لقضائه، تعالى وتقدس، فإذا فأقضيته التي قضاها وكتبها لا بد أن تنفذ في خلقه، ولا يردها راد مهما كانت الأمور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، كله بتقدير الله جل وعلا، وكل ما يقع فهو تقدير لله جل وعلا. ولكن كما عرفنا الواقع قد يكون موافقا للأمر الذي جاءت به الرسل، وقد يكون مخالفا له. ولكن إذا كان بالأمر وباختيار الإنسان ومقدوره فهذه الطاعة، وإلا فهو عاص لله جل وعلا. وقوله ولا معقب لحكمه، عندنا نحن في الدنيا عندنا محاكم، والمحاكم فوقها محاكم تعقب وتنظر في حكم الإنسان. أما ربنا جل وعلا فإذا حكم فحكمه قطعي وماض، ولا أحد ينظر فيه، لأنه جل وعلا هو الخالق وحده، وهو المتصرف في الكون وحده، وهو رب الجميع، تعالى وتقدس. فلا معقب لحكمه، والحكم قد يأتي ويراد به الحكم القضائي القدري، فهذا لا يمكن أن يعقبه أحد أو يرده أحد، ويأتي ويراد به الحكم الشرعي لكونه أمر بعبادته وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة والصوم والحج. هذا الحكم قد يخالفه من يخالفه، لأن الأمر وكل إلى الناس بهذا وليس بقدرة الله جل وعلا، جعل إليهم. ثم يقول ولا غالب لأمره، أمره القدري لا يغالبه أحد، فإذا أراد شيئا كان، شاء الناس ولم يشاءوا، تعالى وتقدس، لأنه هو الرب وحده، والرب هو الذي يتصرف كيف يشاء، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن. يقول آمنا بذلك كله، يعني يجب علينا هذا، يجب أن نؤمن بهذا. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني كل شيء يقع من خلق والأمر والدقيق والجليل، وكل حركة وسكون كلها بأمره تعالى وتقدس، ويجب أن نؤمن به. ثم هذا معنى لا إله إلا الله، هذه الأمور التي ذكر هي معنى قولك لا إله إلا الله. فأراد أن يبين معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال وأن محمدا عبده المصطفى. عبده يعني عبد له، ليس له مع الله شيء من ملك، وكونه مثلا يتصرف في شيء بدون الله فهو عبد تجري عليه أحكام الله، وقام بعبودية ربه، وهذا من أفضل المقامات ومن أكبر النعم على الإنسان أن يكون عبدا لله. وإذا أضيف إلى الله فهو شرف، أشرف ما يكون للإنسان أن يكون عبدا لله، يكون من عباد الله الذين يمتثلون أمره ويتبعون رسوله، ومحمد أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، أفضل العباد. فالله من عليه بالعبودية. والمصطفى هو المختار، اختير من بين الخلق، اصطفاه بين الخلق كلهم، فهو عبده المصطفى. والاصطفاء هو الاختيار. ثم يقول ونبيه المجتبى. النبي مثل الرسول في مثل هذا، فالنبي هو الذي نبئ بالأخبار من الله، أوحي إليه من الله جل وعلا الأمر والنهي لعباده وأمر بتبليغه. والمجتبى يعني المختار أيضا، الذي اجتباه واختاره ومن عليه جل وعلا بأن جعله مقربا وجعله نبيا ورسولا. ثم يقول ورسوله المرتضى. المرتضى كالمجتبى، يعني أن الله رضي عنه ورضي أن يكون رسولا لعباده وأمر به. والرسول هو الذي أرسل برسالة، والرسالة لا بد أن تكون كلام أمر ونهي، ولا بد أن تكون إلى مرسل، مرسل إليه. فكلمة رسول تدلنا على أمور أربعة، تدلنا على أن هذا مكلف برسالة، وأن هناك من أرسله، يعني رسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه. هذا معنى الرسول، أن الله أمره بأمور كلفه أن يخبر الناس بها ويأمرهم وينهاهم، وهي وحي الله. وقوله المرتضى أن الله رضي عنه، ولأنه قام بإبلاغ رسالته فأبلغه. وقوله وأنه خاتم الأنبياء، يعني يجب أن يؤمن الإنسان بأنه ليس بعده نبي، وكل من يدعي شيئا من ذلك فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه هو خاتم الرسل، وقد أخبرنا جل وعلا أنه ختم به الرسالات، فليس بعده رسول إلى قيام الساعة، وعلى أمته تقوم الساعة، قولوا جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول الله وخاتم النبيين، ختم الأنبياء به، وقد جعل ختم النبوة بين كتفيه علامة ظاهرة، فهو نبي الساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بأصبعي هذولي كهاتين، يعني واحدة ملاصقة للأخرى، فالساعة تأتي بعده مباشرة ليس بعده نبي. ومع هذا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده كذابون دجالون يدعون النبوة، وأخبر أنهم كذابون، والدجل هو المبالغة في الكذب. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالهدى، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى، وأن يرزقنا الإنابة إليه والإخلاص له، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.